احنا الان نقول حتى احنا عوام لسنا انبياء وخبرك انا بقول لك الان اسال يلا اقعد في العرض انبياء تقول لي هتقول انت مجنون اسال عوام العرض تتحرك بكلام او بشعور او بجواب او بكذا ما قال واحد كده ابدا أن هو يسأل يسأل إبراهيم الكوب لأن هو المفطر نبي رب العالمين ذم إبراهيم ذمي هو يسأل ده بعض المشايخ يعني المشايخ معنى الشيخ معروف لا مش لا هي المعروفين يعني نعم لا لا ما بكلام شو رأيك تعرفتم طيب هذا زي طيب هذا اخر كلام الشيخ هات ايه اخر كلام الشيخ هذا بقى. وانما ذكر فرق من الحقيقة المجال 102 قال وانما ذكر فرق من الحقيقة المجال في وصول الصدق لأن دلالة الألفاظ إما حقيقة وإما مجاز فاحتيج إلى معرفة كل منهما وحكمه والله أعلم. فنحن قلنا محتاجين في وصول الصدق إلى معرفة المجاز والحقيقة ولكن أهم شيء أن نعرف حكم كل منهما والذي عرضناه من قبل أن الكلام يجب أن يحمل على حقيقته وأن تعمل كل حقيقة على عرف المتكلم بها. فالحقيقة في لسان الشارع نحملها على الحقيقة الشرعية وفي لسان أهل اللغة على الحقيقة اللغوية وفي لسان أهل العرف على الحقيقة العرفية. ويتفرع على هذا مسألة مهمة وهي إذا قلنا إن حقيقة كل شيء تعمل على عرف المتكلم بها ننفذ من هذه القاعدة العظيمة إلى الصواب ما اقترحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لأن العقول ليس لها ألفاظ متعقد بها وأنها تنعقد بما دل عليه اللفظ في عرف المتكلمين بها. وبناء على ذلك لو أنه عندي ناس زوجتك يعني ملقتك مثلا فقال مثلا الرجل ملكتك ابنتي يقول قبل فلو كان عنده مثلا زواج بلفظ الهبه باي رفض يتعارف بين الناس ويصبح عرفا على هذا الامر يقع العقد. ما جيش اقول لا انت اخطات في اللغه في الهبه وغير كذا والتمليك لا على العرف فالعقود على ايه على العرف. قال بناء على ذلك اذا قال رجل جوزت بنتي فالنكاح صحيح على وجه شيخ الاسلام ابن تيميه وعلى مذهبي لا يصح فالواجب عنده لاي معنى جوزتك اقول لك ماذا يقول فين جوزتك ما في ماهيش معنى ايه جوزتك لا تقول زوجتك طب لو زوجتك واخد بالك رجل ما يعرف شيء لا يعرف خاطب ولا يعرف المتكلم ولا يعرف شيء نقول بأي رقم الوالد عندهم أن يقدم الذات ويقول زوجتك بنتي فلو قال ملكتك بنتي فعلى المذهب لا يصح وعند الشيخ يصح. تأثيرهم تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز هو المشروع عند أكثر المتأثرين في القرآن وغيره وقال بعض أهل العلم لا مجاز في القرآن وقال آخرون لا مجاز في القرآن ولا في غيره وبه قال أبو الحاق الإسرائيلي وباء متأخرين محمد الأمين الشنقيطي وقد تابع شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم أنه اصطلاح حادث بعد انتظار القرون الثلاثة المفضلة ونظره بأدلة قوية كثيرة تبين لمن اطلع عليها أنها القول هو الصواب. وبعد كل الشيخ في آخر هذه العبارة نفت ما قاله في الأولين وأنما صار على منهج المتقدمين في توشك الإسلام في إفكارش جديدة زي هذه مسألة معنون لها عنوان خاص المجاز رجع أو رجع إلى الشيخ عمر وقد عدت من قيل ذلك غوث